الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني والعشرين من أشرطة الآج الرومية البلغ عددها 25 شريطا. لا هو طالع مثلا، كلمة طالع أصلا كلمة طالع لا تتحمل ضميرا تقديره أنا ولا نحن ولا أنت أبدا. كل اسم الفاعل، كل اسم أسماء الفاعل كلها وأسماء المفعول لا تتحمل ضميرا تقديره هو أنا أو نحن أو أنت أبدا. حتى أن النحويين كما قلت لكم قالوا إذا قال الرجل أنا قائم، يقول قائم خبر مبتدأ وفاعله مستتر جواز أو جوازا تقديره هو. عرفتم ولا لا؟ هنا يلا بن داود ها قائد. نعم يقول آدم من هنته الوقت. لأن هذه الحركة لم تكن حركة إعراب بل هي ثابتة من أجل الله. عرفت؟ أنا بس خذ هذه القاعدة، ما هو الجر هو اللي جاء بها. ولهذا لقلت رفعت يدي جاءت الكسر مع أن يد هنا محول به منصوب. أكلت بيدي نفس الشيء، الكسر اللي على الدال مهم من أجل أنها مجرورة بالحرف لكن من أجل اليد. طيب بقي علينا المضاف مثل يا صحيح يا بخاري المثال وقع صحيح ها؟ وش قال المثال وقع؟ إيه؟ وش قال يا طالب العلم؟ هو جاء بتثنيت صح؟ أقبل ما قرأ. وش قال خالد؟ اجتهد. شوف الإنسان إذا غاب لو لحظة فاته. طيب أعرفها. يا حمد أنه بديع لأن هذه مكمل من حقيقة. نعم. نعم. وعلم مضاف إليه. طيب ما تقول في يا عبد الله مضاف لكن علم هذا كيف علم مضاف؟ هل قولي يا عبد الله يا عبد الله صحيح ولا صحيح يا عبد الله الاول يا عبد الله اعرف. نعم صح اعرف أليا. كيف أنت؟ كيف تقول أليا حافظ؟ يا حافظ أنت نعم لأنه مكون من حرفين والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها. طيب يا حافظ لا عبد الله جميع يا عبد الله كده. أقول هكذا تقول عبد الله منادى ها؟ ها؟ عبد منادى في ايش؟ لا منصوب بماذا؟ في ياء الندى الأحسن الحضور والاسم الكريم أو الأخ الجلال. نعم كمل مضاف إليه. كمل كمل العراق. يا عبد الله كمل العراق. لا لا كمل بس. ما يكفي مضاف إليه حتى تقول مجرور ولا لأنه قد يجي واحد يقول مضاف إليه وش مرفوع ولا منصوب. ها إيه طيب يا طالعا جبلا استرح. مش تقول هذا صحيح ولا لا؟ قل يا طالع جبلا. يا طالع لماذا؟ شبيب المضارع أعرفه. يا حرف نداء من العراب. طالع ماذا منصوب على صوت الله على آخره. منصوب إيش؟ خل علامة النصب الفتح علامة النصب لكن قال منصوب بإيش يعني ما الذي نصب له؟ بالنداء منصوب بها النداء. نعم جبلا. نعم جبلا مفعول به رحمك الله منصوب. نعم لا ما حاجة أصبر كمل افترح. طالع على خير فعل عمر على صح. نعم ها لا إذا نكرة يقع على نكرة لا يكتب التعريف إذا كانت النكرة مقصودة. طيب كيف تنادي المسلمون يا عبد الله؟ يا مسلمون يا مسلمون. لأن كان مثلا يقصد الناس بعينهم يقول يا مسلمين يقول يا مسلمون وإن كان يقصد مثلا المسلمين عموما يقول يا مسلمون. إذا نقول يا مسلمون بكل حال لا النكرة المقصودة إذا كان يقصد الناس بعينهم فإنه يبني على الظن فيقول يا مسلمون. نعم وأما إن كان يقصد العموم فيقول يا مسلمين. إيه نعم صح. طيب لو قال لك في الأول مسلمون جمع كيف تبني هذا بناء وهو جمع؟ نعم يقول لك ان المسلمون جمع ولا مفرد؟ جمع. كيف تبني على تبني بنا وهو جمع؟ ما تغير صار المفرد. لا تغير جمع ذكر هذا جمع ذكر ثالث. نعم إيه؟ ما مبني على الظن مبني على الظن. لا لا هم الكلام على انه ليش كان مبنيا وهو جمع. لا عبد الله جيد ما يحتاج انتظروا. هنا لكن لماذا كان مبنيا وهو جمع؟ ما حضرت يا عبد الله كيف تجي؟ لا هذا ما بعقل هذا ما يعرف الدراسه. نعم حدي تمام. والنكره هنا مقصوده لان هناك نكره مقصوده والمؤلف يقول والنكره المقصوده ولا قال مفرد ولا جمع. طيب اعرفها يا عبد الله. يا مسلمون يا حاصلين لا نحن نعم ومسلمون هم منادى. نعم مبني على الظن مبني على الواو لأنه نيابة عن ظن أن يكون نعم محل نعم أحسنت. يا رجلان الأخ أنت أين مستمع؟ طيب ما شاء الله. عبد القادر يلا. نعم ما هو المثال؟ يا رجلان. نعم رجلان ماذا؟ نعم يبنى عن ألف. نعم نعم يبنى عن ألف علامة نيابة يبنى عن ضمة. نعم في محل ضمه في محل نصب. نعم طيب النون عوض عن تنوين. النون عوض عن تنوين. طيب لو قال يا رجلين لكن هل يصح الكلام ولا لا؟ يا رجلين إذا نصح نقول يا رجلان أو يا رجلين على كل حال. على كل حال شيبة كان رجلان مقصولان فهم يرفع فيقول فيقول يا رجلان. نعم وإن كان نكرة يعني لا يعرفان غير مقصودة غير مقصودة فيقول يا رجلين لأن يبنى عمه ينفع. وش تقول يا جماعة؟ صحيح مع شيبة؟ انتبه عبد القادر. طيب يا عبد الله اجتهد. حجاج وش حكمه؟ وش حكمه؟ وش حكمه؟ ما هو أعرابه؟ إيه إذا كان هذه حاله لكن حكم هنا لا حجاج ما في إصلاح. حجاج وحجاج كثير الحجاج. ها حكم النص. طيب لماذا؟ تمام أعرف يا عبد الله يا حرف ندا. نعم نعرف كل محل من الأعراب. عبد منادى منصوب بالفتح الظاهر على اخره. عبد مضاف الله له الجلاله مضاف اليه مبني مضاف اليه مجرور بالاضافه. مجرور بالاضافه يعني على الكسر. مجرور بالاضافه مبني على الكسر. لا بالكسر الظاهر. مجرور بالاضافه بالكسر الظاهر على اخره. سمعت الاعرابه يقول عبد مضاف والله واسم الجلالة مضاف إليه مجهول بالإضافة وأمجاد الكسر ظاهرة في آخره. هاي عبد الله وأنتم يلا اجتهد. اجتهد نعم كمل ايه كمل باقي عليه. اي نعم فعل امر مبني على السكون هذا قلت كمل. لا محل له من الاعراب. لا محل له من الاعراب. كمل. طيب احسنت فعل مستتر وجوبا تقدير انشا. قال الله تعالى يا جبال اودي معه. نعم نعم يا جبال. جبال ذكر ذكر مقصود. نعم جبال منادى منادى تدل على الضم في محل النصب. هي النداء. لا اول بفعل اول فعل الامر تدل على السكون. اودي معه. أودي. يلا يا جماعة أودي. هنا نعم أودي معهم مكسور هلبا. هنا لا طيب مبني على ايش؟ على حرف النون لان مضارع من اخر الخمسه. ايش تقولون يا جماعه؟ صح مبني على حرف النون. يلا يا خالد ابودي فعل مضارع مبني على حرف النون وليا ولا فاعل فاعل طيب لماذا بني هذا النداء على الضم مع انه نكره لانه هناك مفعول احسنت والله اعلم ها اي ها في الأرض يا حمد لا محل الأعراب لو النادى لم يعظم في محل نصب ليش ليه أنا منادى ليش إن أعرابنا لأنه علم علم غير مضاع طيب ها إنا جعلناك خليفة إنا إن حرف ناصر إنا إنا ضمير منفصل عليك أنا إنا ضمير مبني على سكون إن حرف فاعل لا خط في ايش خط ايه لكن فين حنا فين هرب نعم اذا ان حرف توكيد ينصب المبتدا وارفع الخبر وانا ما قلت إن سنصب المبتدأ والخبر لا في محل نصب مبتدأ في محل نصب مبتدأ إيش إحنا تنصب المبتدأ وترفع الخبر طيب في محل نصب مبتدأ ما أمرحني كان إن المبتدأ في محل نصب لا ما ضمير منفصل مبني على السكون في صح إنها نصب اثمن طيب جعلناك خليفة جعلنا في الماضي جعل في الماضي نعم مبني على السكون فردي بضمير رقم محرك وانا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والكاف جعلنا والكاف ضمير منفصل مبني على نبني على الفتح لحل نص مفروضة إيش النوع المفروض بحنا؟ إيه هو مفروض به لكن مش مفروض رابع ولا خامس ولا مفروض الأول جعلنا طيب خليفة مفروض ثانية وبخاري وثنين انتبه نعم خليفة مفروض ثاني جعلنا نعم والجملة في محل رفع الجملة من جعل واسمها وخبرها واسميها أو مفعوليها من جعل ومفعوليها محل رفع خبر إنه طيب يلا حجاج جعلنا وناديناه أي يا إبراهيم يا إبراهيم يا حرف إن يعني كل لا محل له من الإعراب. نعم. إبراهيم من هذا مبني على الضم. لا إبراهيم من هذا مبني على الضم في محل في محل عبد الرحمن محمد. طيب حسنت. يلا إن المسلمين والمسلمات. إن حرف توكيد يأخذ اسم رفع الخبر. مسلمين اسمنا منصوب بالياء يبنى الفتحة يهجم مذكر سالم وهو حرف عطف. ومسلمات إن حرف توكيد يأخذ اسم رفع الخبر. المسلمين اسمنا اسمنا منصوب بالياء نيابة منصوب بها وعلى مشلق بالياء نيابة الفتحة لأنه جمع لك مثال. نعم. والواو حرف عطف والمسلمات والنون عوض عن كنون بين سموك. نعم. والواو حرف عطف والمسلمات معطوف على المسلمين. نعم. والمعطوف على منصوب مصر. نعم. وعلى مشلق به الكسر الله على آخره لأنه جمع مؤنث سالم الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب أين الخبر؟ خبر إنا آخر إن المسلمين آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا. مغفرة وأجرا. طيب يلا يا بخار يا فتى لا تعبث. يا حرف النداء فتى. نعم. وين هذا ضم المقدرة على الألف ثقل الألف تعد في محل أحسن كمل. نعم. لا تعبث أنت قلت لنا لا الناهي وش يدخل عليه تجد فعل المضارع واحد إذن تعبث في المضارع منصوب مجزوم إلى الناهي. نعم. والفاعل نجوم تغذيره عنك. أحسنت. يلا إرمي الطير. إرمي الطير يلا إرمي المرتدان. أنا حين أقول لك إرمي الطير هذه مرتدان. لو أقول لك يا فلان ارمى الطير نعم قال إيش نعم لا لا سلامك. عبد القادر سلام الشيخ على ياء المقدرة عندي ثقيلة ما تقدر. نعم صح حذف الياء وكسر قبله لنا عليه. نعم الفاعل نعم ارمي انا ارمي يعني أنت تغيير وجوبا تغيره أنت. طيب الطيرة صحيح. طيب قال الكافرون يا ويلنا. لا أنت تعرف قال الكافرون أن جئنا بها لأجل ما يكون الإنسان أضاف ويل الناس. يا ويلنا نعم يعني ويل مضاف ونام مضاف إليه. نعم يلا نام مضاف إليه. ما كلمة العراق؟ ويل منادى من الآن ده. ويل منادى منصوب منصوب بإيش؟ منصوب بإيش؟ الفتحة علامة بالياء. ويل أقول لي بحرف النداء وعلى ما تنصبه فهذا. طيب يا ويلنا نعم نعم نبني طيب هل عليك هنا في المحل. طيب هذا من اي انواع المنادى؟ من المضاف. احسنت. طيب يلا نعم يحتمل يحتمل المنادى او المنادى كانهم يقولون يا ولي نحضر. نعم أعدل. يا قاضي الحاجات اقضي حاجتك. نعم قاضي منادى منادى منادى منصوب بالياء. نعم منصوب بإيش؟ بأنك يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. وين لا فتح ظهر الأخر لأن حرف العلة هي تظهر عليه فتح. طيب الحاجات قاضي الله والحاجات المضافة إليه يروي ظهر العام يبي تظهر الأخير. طيب لماذا نسأل هذا المنادى لماذا نسأل؟ يعني مضاف. حسن اقضي حاجتي. فعل الامر فعل الامر شبيه لا دعاء الأمر الموجه إلى الله عز وجل وقال في الدعاء ما قال في الأمر لأن ما نعمر الله يبي يقضي في الدعاء السكون يقضي يعني حد خليع طيب كمل الحد خليع والكسر قبلها دعين عليه كسر يقضي الفاعل وش نوع الاستتار وجوه كيف هو أنت صح يا جماعة طيب حادث لا اعرف قبل حادثي اعرفها قبل ان تكون مضى ضعيف الإعراض حاجة مفعول به منصوب على متصل به الظاهر على آخره حاجة لا هذا ما قبل ياء المتكلم نعم لا بين على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم نعم لا في حركة المناسبة في حركة المناسبة طيب كمل هادف كيف كمل ما هو المضاف لأن المغنفتر مبني على الجر مبني على الجر في محل جر وجر كيف مبني على السكون كيف حاجة كيف السكون حاجتي شو جماعة صحيح طيب طيب يكفي هذا كم بعدي انتهينا طيب نبدأ من الثاني ها كيف غادي جيدا ها تمشي الحال طيب الرجل في البيت نائما نعم الرجل في البيت من كده رجل مبتدا مرفوع في الابتداء وعلم ترفيه نعم في البيت. نعم البيت بإيش؟ نعم وأنا نجرس طيب نائما لا لا عبد الله دائما الحال يقوم بالخبر على خير. نعم وجار مجرور متعلق بالخبر بما يروح. احسن كائن في البيت نائما تقول هذه حاله من الضمير المتصل. يا الله يا سلمان يا الله يا حرف لله الله لفظ الجلاله منافذ مرفوع على رفعه الضمر ما تقول مرفوع مبني على الصرف. نعم لفظ الجلاله مبني على الصرف مبني على الصرف في محل في محل مرفوع. نعم نعم يا حرف نداء سلمان منادى مرفوع منادى نعم على الصوت في محل مرفوع يا سلمان. طيب هنا لو قال قائل يا سلمان يصلح؟ ما لا منادى ما يصلح الا اذا كان يعني يقصد كان سلمان لا لا لا ما يقصد سلمان غير معين سلمان المعين ما يفعل شو يا جماعة لماذا؟ لأن مفرد علم هي مطلق العلم في المعرفة كيف؟ مطلق العلم يكون معرفة ولا يكون مبني على الضم ولا وش يكون؟ مطلق العلم؟ نعم ويبني على إيش؟ على الضم. توافقون على هذا؟ إن إذا كان المنادى علما فإنه يبني على الضم مفرد يعني لا تجد مضافا ولا شيء من مضافا. طيب تمام حجاج أخر لا يقول يا سلمان أبني على الضم في محل الأصل لا منادى كان يقول يلا يا ها إذا يا ما به ما يبعده يلا ها يا عبد الله خلنا هذا قاعد لأنه ضاعت علينا ها يا عبد الله يا حرف نعم بدا نعم عبد الله يا عبد الله يا عبد الله أو يا عبد الله ها لا لا هذا مضاف حد هذا مبني مبني على الضم كيف يا عبد الله عندك مبني على الفتح الى المضاف والمضاف يبني على الفتح المضاف يبني على الفتح ها المضاف هو يبني على الفتح رحمن ولا يستغل هذا ما يستغل هذا شو يلا عبد الله لفظ الجلالة عبد المضاف عبد المضاف ايه كلها لفظ الجلالة عبد المضاف لفظ الجلالة مضاف إليه مجهور نعم بالكسر لعلم المضاف كيف ما ابن عليه كيف تقول ما هو ما ابن يعني كنا يا عبد الله لفظ الجلالة إذن مجهول بالإضافة. وعلى مجرد في هذا المثال يكون المنادى منصوبا أو غير منصوب؟ منصوبا. لماذا؟ لأنه مضاف. طيب آدم، يا آدم، يا حرف النداء. نعم آدم منادى. نعم حرف النداء. مرفوع بالضمة آدم منادى. نعم مبني. مبني على الضم. في محل جر. محل جر. يا حرف نداء. آدم منادى بياء النداء. آدم مرفوع. آدم منادى. نعم. مرفوع بياء النداء. مرفوع بياء النداء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرفوع بياء النداء. نعم. ومجرور بالباء. لا لا. آدم منادى. طيب. بياء النداء. آدم منادى. ما تعرف تعرف اسمك. مرفوع بالسكون. ما نشيء نفهم السكون يا عادم. يا آدم آدم يا حرف نداء وآدم منادى. منادى. طيب. انطق به يا آدم ولا يا آدم ولا يا آدم. ها؟ يا آدم. طيب. إذن بالضم مبني على إيش؟ على الضم في محل مجرور في محل في محل رفع في محل كيف؟ في محل رفع. آدم منادى مبني على الضم في محل رفع. عرفت؟ طيب لماذا لا نوصل لأن مفرد مقصود هذا. كيف؟ مفرد مقصود علم علم الاسم يعني مفرد. ايه؟ مقصود مفرد علم. مفرد علم مقصود. مقصود؟ لا مقصود لا مقصود. مقصود. لا أصلها العالم ما يحتاج نقول نكرة مقصودة أو المقصود. مجرد ما يكون المنادي عالما فهو منصوب إذا كان مضافا أو شبه مضاف وما بين الضم إذا كان غير ذلك. يلا يا شيبة قول الحق. قلت الأمر مبني على السكون لا محل له من الأمر. الحق فاعل مرفوع بالضم الظاهر على الحق مفعول به فعل وضع المستتر وجوب تقديره أنت. شو واجب؟ إذن إذن الحق واقع ما يهلقه. يلا فعل الحق. الحق فاعل مفعول به منصوب على مصبه فاعل مرفوع مفعول به منصوب مفعول به الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قل أنت. قل أنت. أحسنت. الحق مفعول به منصوب على المصري فتح الظاهر على طيب فعله أنت هنا حق. ها؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يا نوح. يا نوح ونادى نعم تاج آل عراق. نعم. لا نوح بدون تنوين. نعم. نعم. نعم. طيب يا أيها المدثر هذا في مجال لكن هذا إن شاء الله يكون مرة. نعم. أيها المنادى مبني على الظن في محله أيها الها محمد. وش معنى محمد؟ تمام. أيها كل شيء مستتر. نعم. مستتر بدل. بدل من إيه؟ بدل من أي. نعم. أو أنها صفة. نعم. أو أنها صفة. تمام. مفهوم على صفة. مفهوم. هذا تبع المنادى. معنى يقول مبني على الظن. لا مبني على الظن. نعم. خبر. يقول قل يا أيها المدثر. لا أيها المدثر. لا حذف طيب. خبر. ليش؟ المدثر مرفوع. مبني على الظن. المدثر. إيه. كيف؟ المدثر. لأنها إيه؟ لأنها بدلا من أي الأولى. مرفوع ما مرفوع. مبني على الظن. أي المبني. ودي أن تتعلم لا هذه مبنية على الضم علشان أتبع اللفظ ولو شئنا لقلنا المدثرة سبحان النحل هنا. طيب يا عبد الله قل أعوذ برب الناس. كيف عجيب ما دين عندنا آدمي هذه ما شاء الله. نعم قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ أفعل أعوذ أنت أعوذ أنت أو أعوذ أنت أنا طيب مستتر الجوم تقديره أنا طيب نعم رب المضاف يسمع والسلام. طيب هنا هل هذا من قسم المضاف او الشبيه المضاف او المفرد؟ قل أعوذ برب الناس برب الناس هل هو من باب المضاف أم باب المفرد؟ لا مضاف شيء رب المضاف أحسن ما في نداء لا لا أصبح نقول لأنه إذا صار ما في نداء لا تسع سواء كذا ولا تسع عرفت؟ هو مضاف لكن مو من باب المضاف اللي عنده في النداء النداء لأن هذا غير مضاف عرفت؟ وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل

لما قام زيد؟ إجلال لعمر كذا. طيب قصدتك ابتغاء معروف، قصدتك يعني أتيت إليك ابتغاء معروف، ابتغاء اسم ايش منصوب كمل جواب لما، لكن على كلام المؤلف مذكور لبيان سبب وقوع الفعل. لماذا قصدت فلانا؟ ابتغاء معروف. إذن هذا مفعول لأجل. هل يصح أن يقع جوابا للما؟ يصح. لو قيل لما قصدت فلانا؟ قال ابتغاء معروف. إذن هو من أسهل الأشياء، من أسهل منصوبات الأسماء المفعول لأجل. كل اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهو مفعول لأجله. واعلم أن المفعول من أجله أو المفعول لأجله يجوز أن يجر بمن أو باللام، يجوز أن يجر بمن أو باللام. فمثلا قام زيد إجلال لعمر، يجوز أن نقول قام زيد لإجلال عمر، قام زيد لإجلال عمر. وتقول صمت عند فلان مهابة له، صمت من الصمت عند فلان مهابة له. مهابة هذه ايش؟ ها؟ مفعول لأجل. يجوز أن تقول صمت عند فلان من مهابته، من مهابته. نعم كيف؟ عرب من حرف جر ومهابة اسم مجرور من هذا على العادة، لأن هذا ما يخفى. بس إنما يجوز أن تحمل من وينصب وأن تبقيها ويجر، لأن من هنا صمت عند فلان من مهابته، من هنا سببية، من سببية. اللام أيضا صمت عند فلان لمهابته، أي من أجل مهابته. فهو في الحقيقة المفهوم من أجله هو الذي يبين علة الفعل، والمؤلف هو الذي يذكر بيانا لسبب الفعل، والسبب والعلة واحد. طيب هذا الباب من أسهل الأبواب وأخطر الأبواب، ولذلك خلصنا منه وسنجعل بقية العرب منه، ما يحتاج إلى تعالى. نعم نبدأ في الإعراب نكمل على من ما في الشروط، شروط المؤلف ما ذكر شروط. احنا قلنا لكم من هذا كلام مختصر، الكلام مختصر، وما دام مختصرا ولم نذكر الشروط ما نذكر الشروط، ولا له شروط، لكن ما دام المؤلف لم يذكرها ما نذكر. نعم ناخذ قاعده انه يكون جوابا بلا. نعم قاعده، اي نعم هذه علامه، والحال علامه ان تلقى جوابا لكي. نعم نعم لا لا لا ما قلنا، لكن تبقى من السببية واللام للتعليل، وقال اللام للتعليل ومن السببية. طيب نعم ها إعرابة على عادة. الآن مثلا نقول خلنا نعرف ثلاثة أمثلة عشان يتضحنا. قمت إجلالا لعمري، قمت فعل وفاعل، إجلالا مفعول لأجله منصوب على المفعولية وعلى متنصف فتح ظهر في آخر، لعمر جار ومجرور. طيب قمت من إجلال عمر، يعني الذي بعثني عن على القيام بإجلال عمر، قمت فعل وفاعل ومن حرف جر، وإجلال اسم مجرور بمن، وإجلال مضاف وعمر مضاف إليه. ما نزل عنها في الإعراب، لكن لو قالنا قائل من وش معناها، قلنا معناها السبب. قمت إجلالا لعمر نفس الشيء، نقول قمت فعل وفاعل، قمت فعل، قمت لإجلال عمر، قمت لإجلال عمر، قمت فعل وفاعل، واللام حرف جر، وإجلال اسم مجرور باللام ويمجر بكسرها في آخره، وإجلال مضاف وعمر مضاف إليه. ولو سئلنا عن معنى اللام قلنا معناها التعليم. فينا. طيب منه عليه الدور. طيب تعدي في الدور. إيه ما أخذته تعديك. آدم قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. نعم. نعم. زيد أبو زيد مجرور بالإضافة. علامة كسر ضمة كسر ضمة. طيب ليش منصوب اللفظ؟ لفظ واحد حتى أترك لا أفضل ولا منصوب بس. نعم لأخي عمرو. نعم طيب لأخي مجرور بيش نعم نعم علم نعم عمرا نعم كيف نعم. أحسنت. ما الذي في هذا المثال من أبواب النحو؟ ما الذي في هذا المثال من أبواب النحو؟ طب وأن أبواب النحو كثيرة، ما الذي يأتي من أبواب النحو؟ أبواب النحو هذا بأصير و إجلالا هذا بالنحو فيها نحو إلا يسمى قام من أفعال سبارة طيب أبو من أفعال وفيها أيضا من باب الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة اللي عندنا فيها أبو وأبي وأخي، يعني اللي عندنا آن مرفوع ومجرور بقي المنصوب، وش تنصب له الأسماء الخمسة؟ بماذا تنصب الأسماء الخمسة؟ بالألف نيابة الفتح صحيح؟ طيب وبماذا تجزم؟ نعم صحيح؟ طيب اللي بعده والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. نعم بحسب ما قلت. نعم اسم موصول عرض مبني الفاء في محل المحل حسب ما قبله. ما دام قلنا حسب ما قبله فالذين تتبع ينفقون والواو الواو مرفوع بثبوت النون والواو الواو في محل رفع شلون يعني سجل حسن ضمير متصل بين السكون من حرف أموالهم كل أموالهم مفعول به أموالهم مفعول به أموال مضاف نضاف إليه كم أموالهم مجرور بالضمة ما عندنا شيء مجرور بالضمة أبدا كل لغة العرب أموال مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم على الفجر في آه الناس الناس مضاف إلى رئاء الناس مضاف إلى رئاء صح؟ أي مصر؟ أن الناس مضاف إلى رئاء كما قال إبراهيم ولا رئاء مضاف إلى الناس رئاء مضاف إلى الناس إبراهيم يلا الثالث من متى أنت ها؟ طيب حمد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم حمد صح هذا تدريس يا حمد أخذت أمس عن العلم فلا شيء غيره ما نقبل التدريس إطلاقا طيب الثالث اللي بعده عبد الله أخذ هذا الظاهر من دلسة في الأخذ وهو لم يأخذ أخذ يا جماعة أخذ طيب ها؟ ما حضرت إذن ما أخذ تأخذ الآن والذين صبروا ابتغاء وجه رب نعم نعم نعم على حسب النقد طيب صبروا فعل ماضي كلها كلها الماضي صبر ها صبر زين احسن نعم مبني على الاتصال نعم الاتصال الواو احسن والواو مبني المتصل نعم على السكون في محل رفع الفاعل احسن الصغاء مفعول لاجله منصوب على النصب فتح الظاهر على اخره وجه ربي وجه رب ابتغاء مضاف اليه مجرور بكسره نعم ربهم وجه ايضا مضاف ربهم وضاف ربهم المتصل مبني على الكسر الجر في محل مبني نعم أحسن تمام بعد ولا تريد شيئا ها هل تريد شيئا أم لا ها تريد اسم الموصول اسم الموصول صبر كم الصبر طيب يلا قرأ الطالب ابتغاء العلم قرأ في الماضي نعم منصوب ما هو منصوب مرفوع ولا هو مرفوع نبني على فتح طيب الطالب فاعل تمام ابتغاء ابتغاء مفعول لأجل منصوب مفعول لأجل منصوب تقرأ ولا تستمع تقرأ اللي نقول مفعول لأجل حال لا مفعول لأجل منصوب وعلم في نصبه شغاء بفتحة منصوب الفتحة هنا ظاهر على طيب ابتغاء مضاف العلم العلم مضاف له نعم مجرور بإضافة اتبعني يا أخي مجرور بالإضافة وعلم جره العلم كسر ظاهرة في آخر كذا طيب الثالث اللي بعده ولا تمسكوهن ضرارا الواحد المصدر ايش الواحد المصدر نعم واللام نهلا نهلا ولا تمسكوهن عرفت هم الماضي انت قبل الله المستعان لا أعلم بشيء حقيقي ما أعرف أنا أعرف لا والله ما أعرف أن أمس لك بالأمس اللي بعد أعرف هذا ولا تمسكوهن ضرارا لأن تغير ما يتغير ها؟ الجمل لأن تغير ما يتغير شو؟ لأن تغير الجمل لا ما يخالف لأن العجمة ما أعرف في الأول نعم لا ما تقول لا ولا تمسكوهن ايه ما تقول لا ها ولا لا ولا حرف لا ما حضر لا امس قبل من قبل ما حضر سبب نحن قلنا الكلمه اذا كانت على حرفين ينطق بها بلفظ. إذن لا ناهية، لا ناهية تمسكوهن كلها تمسكون. نعم فعل مضارع منصوب على فعل منصوب ها منصوب ما هو قلت لا ناهية، ما قلت لا ناهية ولا ناهية تنصب ولا إيش تنصب بلغة من لا لا تنحج شو إذا تنصبون إيش طيب كم وأنجل نعم نعم مبني نعم الهاء تمسكوهن الهاء ضمير منفصل متصل كيف متصل تأكد ان متصل هو بينه وبين فعل الواو بينه وبين فعل الواو منفصل كيف يكون منفصل وهو ما هو من حروف من ضمائر الرفع النصب منفصل شو يا جماعة متصل محسوب لمثال الواو طيب صحيح متصل لأن ضمائر المنفصلة معروف إيايا وإياك وإيانا وإياكما نعم طيب يلا ها هل هذا من المتصل مضيع الضم في محل نصب طيب والنون تمسكوهن نعم ضرارا ضرارا لخروج يده لاجل الوصول على الجسدية الفقهة نفتح الباب تمام احسنت والله اعلم المفعول من أجله أعرفها قلت فعل المساعد فصل نعم كرام مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبية فتحة ظاهرة على آخره للشيخ اللام حرف جر والشيخ اسم مجرور اللام وعلامة جر فتحة ظاهرة على آخره مثال آخر السلام هذا هو مثال المعلم ما ترى ما عندي شيء يا محمد السلام بعدها حضرت هنا ايه او حرصا طيب عارف نعم فصل كيف؟ نعم. نعم. هنا. هنا. ما هو منصوب. ها رشاد نعم يلا يلا الحمد ظرف زمان طيب يلا لا حرصا على العلم طيب يلا عبد الله مثال ثالث ها وين المفعول لا ما ما تجيب اللام لان هو ينوم من اللام طلبا زين تعرف ذهب ذهب فعل ماضي مبني على ذهب مبني على السكون نعم وهي التالي انا متحرك طيب التاء نعم التاء في محرك التاء نعم ضمير ايش متصل ولا منفصل نعم متصل مبني على في محل نعم نعم نعم في ايش نعم وأنا مجرد في آخر نعم انتقاء طلبا نعم طلبا مفعول به طلبا فعل طلبا هذا المثال الذي جئت به من أي شيء لأي أي شيء هذا المثال الذي جئت به طيب إذا طلبا مفعول لأجر طلبا مفعول لأجر منصوب الأجر للأجر نعم ها؟ إيش؟ اللام ما أعرف أراه. ما تعرف أراه في اللام؟ كم من أعرف يا دور؟ أحد يعرفه؟ بس غير يعرف اللام. صحيح. أحد يعرف. نعم. سمعت؟ يقول اللام حرف جر. اللام حرف جر. نعم. الأجر. نعم. اسم مجرور. بالله نعم طيب لو قال قائل طلبا للأجر يعني هو طلب للأجر خطأ كيف ولازم جر لازم صحيح يلا عبد الرحمن مثال رابع خامس من مفعول لأجل ما نبي اللي بسأل جئت احترام للزي وانا ما تقول جئت ترقبا للأذان ها؟ أي نعم لكم مناسب لأنك ما تحضر الدرس الأول ولا جاءت حول الأذان. ها تعرف فعل وفاعل هنا فصل نعم كيف ما يعرف جئت نعم لماذا نعم نعم أحسن نعم ترقبا نعم نعم نعم طيب إذن أتهنا وشاء الحباب ناخذ العراق من هذه الجور الصف الثاني ها ثالث عندك والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس القاعدة عندنا أن الرجل إذا تقدم للثاني وكان في الثالث فإنه لا يأخذ شيئا لأنها علت مرتبته بالتقدم إلى الصف الثاني فاكتفي بذلك. مش رأيك؟ والله ما قاعد في المكان في الثالث. طيب خير إن شاء الله هذا ما تقدم كثيرا لا بأس. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ها إيش ها المثال يعني طيب ما يخال ما هي الواو متعلق بما قبله نعم الذين اسم موصول مبني على الفتح ينفقون فعل مضارع مرفوع ينفقون ينفق فقط لا ينفقون جميعا ينفق فعل مضارع لا هذه مثل الماضي الماضي تفصل كذا اما الافعال الخمسه تعرف جميعا ها اللي قلت موصول ولا فتح ما قلت كذا نبي عن فتح في بحسب ما قبل نعم ينفقون فعل فعل فعل فعل مضارع والواو مرفوع اصبر مرفوع مرفوع بالضم لا مرفوع بحذف النون لا ينفقون بثبات بثبوت النون نعم مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم ينفقون اموال محتول به منصوب وعلامة نفسه فتحة ظاهرة في آخره نعم وأموال مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم للجمع الذين ينفقون أموالهم رئاء مفعول إيش؟ الهاء مبني على الضم إيه أموالهم جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9682